وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله خاتمة في باب ترك الصلاة: من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورا، لكن يسن له المبادرة بها أو بلا عذر لزمه قضاؤها فورا لتقصيره، لكن لا يقتل بفائتة فاتته بعذر لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لم يقتل لتوبته، بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مرت الإشارة إليه. الإنسان في هذه الحياة الدنيا تطرأ عليه أمور لا يستطيع أن يردها، فأحيانا يكون منتظرا لوقت الصلاة وعازما على فعلها ومع ذلك يغلبه النوم. وهذا حدث لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث للجميع عندما كانوا في معركة أو في سفر وكانوا في الطريق وفي الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرقب لنا الفجر؟ فقال سيدنا بلال: أنا يا رسول الله. فأخذ يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي، ثم سند ظهره إلى إبل، وبعد ذلك الحرارة التي تنتقل من الإبل عندما استند ظهره إليها نام، ولم يستيقظ حتى أشرقت عليهم الشمس. وعندما استيقظ الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعاتبوا سيدنا بلال، فقال سيدنا بلال: أنا من الذي أنامك يا رسول الله؟ يعني هذا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يحركها كيف يشاء، فالله قدر لي أن أنام، وكنت مجتهدا في السهر وفي مراقبة الفجر، ولكن سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هنا أن يصلوا بعد شروق الشمس. وأيضا حدثت حادثة أخرى بالنسبة للصحابة اجتهادا، قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا الصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أي من ويأمرهم بسرعة الجد والاجتهاد. فأدرك الصحابة العصر في الطريق، فبعضهم قال إنما أراد منا الاجتهاد فوقف فصلى، وبعضهم تابع السير حتى وصل إلى بني قريظة ففاتته صلاة العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتب على هؤلاء ولا على هؤلاء. أحيانا يعني أنا أريد أن أضرب بذلك أمثلة، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ذلك، والناس كل واحد منا من الممكن أن ينام عن الصلاة. أحيانا يستيقظ ليلا ويفكر: هل أذن الفجر؟ لم يؤذن، وهو تعب، سأقوم بعد ذلك. يرى نفسه أنه قد نام ولم يستيقظ إلا مع الشمس وهي تسطع عليه، وربما يشعر بحرارتها. فقال الشيخ: من ترك الصلاة بعذر. هذا العذر كنسيان، أيضا بعض الناس الذين يصلون في المساجد دائما إذا في وقت من الأوقات لم يذهب إلى المسجد لعذر من الأعذار، فعندما يسمع أذان الوقت الثاني يعلم أنه قد نسي الوقت الأول. هل يحكم على هؤلاء جميعا أنهم من التاركين للصلاة؟ لا، هذا محافظ على الصلاة ولكن نسي الصلاة بعذر أو نسيان. من ترك الصلاة بعذر كنوم، هذا تمثيل للعذر، أو نسيان مثال آخر، لم يلزمه قضاؤها فورا، تعلقت هذه الصلاة به وعليه أن يقضيها، ولكن إذا بادر إلى قضائها مباشرة أفضل، وذلك لبراءة ذمته. لكن يسن له المبادرة بها أو بلا عذرين، يعني تعمد يعلم أن وقت الصلاة حضر ومع ذلك يراقب ذلك الوقت ولم يصلي، إذن فاتته الصلاة بلا عذر، لزمه قضاؤها فورا لتقصيره. لكن قالوا لا يقتل بفائتة فاتته بعذر، لا ننظر إلى أي واحد وفاتته صلاة بعذر، لأن وقتها موسع، كما قلنا وقت صلاة الظهر موسع حتى يعني قبيل المغرب، ووقت صلاة المغرب موسع إلى ما قبل أذان الفجر. نعم. أو بلا عذر وقال أصليها لم يقتل لتوبته. بالأصل هو يعلم نفسه أنه يعلم أنه مخطئ وأنه سيبادر إلى القضاء، هذا لا يسمى تاركا للصلاة، بخلاف إذا لم يقل ذلك كما مرت الإشارة إليه، ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل. قال هو في نفسه لله علي أن أصلي الظهر مرتين، المرة الأولى أوجبها الله عليه، المرة الثانية هو أوجبها على نفسه، فقال لله علي أن أصلي الظهر، فيعني جعل تلك الفريضة نذرا على نفسه، والله عز وجل لم يوجبها عليه. لو نظرنا إلى هذه المنذورة المؤقتة، ما هي؟ ما معنى مؤقتة؟ لو قال واحد لله علي أن أذبح شاة، ذبح اليوم غدا بعد شهر بعد سنة، متعلقة برقبته هذه الشاة. لكن عندما قال لله علي أن أصلي مثلا غدا صلاة الظهر مرتين، هذه مؤقتة بوقت معين. ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل كما علم من تقييد الصلاة بإحدى الخمس، لأنه الذي أوجبها على نفسه. قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة. هذا بعض الناس أحيانا يغتر بنفسه أنه وصل إلى مرحلة من المراحل في الدين فأسقط عنه التكليف، هذا شيء من دخول الشيطان عليه، وقد حدث هذا في التاريخ. فقيل إن الشيء الإمام عبد القادر الجيلاني تمثل له الشيطان وقال أسقطه عنك، يعني وأراد أن يمثل نفسه بوحي، وبعد ذلك أنه قال ملخص القصة أسقطت عنك التكليف، قال اخسأ يا عدو الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل البشر والصحابة من بعده كلهم لم يسقط عن واحد منهم التكليف. وتوجد فرق الآن، من هؤلاء الفرق من يقول أسقط عنا التكليف، فهم لا يصومون رمضان ولا يصلون الصلوات الخمس، وعلى ذكر الليالي العشر فإنهم يصومون فقط هذه الليالي العشر، ولا يعتقدون من القرآن إلا بالفاتحة وبآية الكرسي وبالصلاة على الميت وأمثال ذلك. لهم من ما من هذا الدين أخذوا شيئا، وهؤلاء مرتدون ويعني يحل قتلهم. ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف، فلا شك في وجوب قتله. إخواننا كثير من الفقهاء أحيانا تراهم يعترضون على المتصوف، لأن المتصوف في الواقع قسمين، شكل تصوف وحقيقة تصوف. حقيقة التصوف هؤلاء أولياء، هؤلاء لا نستطيع أن نعترض عليهم أبدا، هؤلاء جماعة قطعوا أنفسهم فوق العبادة وفوق مسألة الحلال والحرام، طريق في الورع، كثرة في الذكر، كثرة في مراقبة الله، وجوب قيام الليل، يعني وجوب العلاقة الخاصة بينهم وبين الخلق، حبهم لخلق الله، مفاداتهم. هذا الأمر ليس هؤلاء الذين نتكلم عنهم أبدا، لكن في بعض الناس يسلكون، يقولون إنهم سلكوا هذا الطريق، والله إن هذا الطريق بريء منهم. هؤلاء الذين نعترض عليهم، لا يفهم مني بعض الناس عندما نتكلم، يعني من ادعى، انظر دعوة، هنالك فرق بين التصوف ودعوة التصوف. يعني الذي يقول أنا مسلم الدعوة مثلا، أما الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر المعروف وينهى عن، هذا حقيقة الإسلام. هنالك فرق ما بين حقيقة التصوف، ولذلك قال الشاعر: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، إن التصوف أن تصفو بلا كدر. يعني بعضهم فكر أنه متصوف إلى توب، هلا لو أجا واحد وأخذ، معلش خلينا نحكي بصراحة، هلا كثير من الناس لهم زي، خاصة القراء هدول اللي عاملين حالهم بيقروا بالتماسي، هؤلاء امتهنوا قراءة القرآن امتهان، وصاروا يطلبون أسعار كبيرة ويعني أرقام كبيرة في كل يوم، فيلبسون ربما من الجبب ما لا يستطيع أهل العلم أن يلبسها، ويضعون من العمائم الجميلة جدا، حتى لو رآهم إنسان في الطريق يغتر بهم، ولو سألتهم عن مسألة في الحلال والحرام حتى في قراءة القرآن أحيانا فتراهم يخطئون. همهم انه اخذوا الإزاعة تبعهم بقى، وانتقال من ارنة لارنة، يمكن بدعي كل يوم الله يصرف عمر كذا واحد من المسلمين مشان نروح احنا نعمل، هذا واقع. لذلك قال يعني بعض العلماء انه مهن تتعلق بموت او بالمرض او بكذا، مهن يعني بالاصل يعني ممقوتة. نعم، فهؤلاء ليسوا بعلماء لكن لهم شكل أهل العلم. كذلك في التصوف، في بعض الناس لهم شكل أهل التصوف. القلب هذا الحاضر مع الله عز وجل، هذا الذي نريده، هذا الذي لا نتكلم معه أبدا. العصر الصحابة كله لو أردت أن تصفهم متصوفون بلا تصوف بدون أشكال، متصوفون حقيقة. هؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، هؤلاء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هؤلاء من الذاكرين، هؤلاء من الصائمين. يعني هؤلاء الصحابة لهم مرتبة عالية. لذلك يعني حتى لا يعترض البعض عندما يعني المشايخ، الشيخ في كتاب كفاية الأخيار الحصني يعني ينزل نزل كبير، لعله في عصره صار ناس كثيرين ممن يدعون التصوف والتصوف منهم براء. يعني بتلاقي طيب هذا الذاكر، هذا معنى التصوف يعني ترك الدنيا، بتلاقي لاحد قرش من واحد لواحد ما بصفي له، يقبل ايد الغني وراسه ودنبه حتى يعطيه بعدين خمسورة، هذا تصوف؟ لا مو تصوف، هذا عبادة للمال بشكل من الدين. نعم. ولذلك قال: كما زعمه بعض من ادعى، انتبهوا الى هذه الكلمة، التصوف، فلا شك في وجوب قتله وان كان في خلوده في النار نظر. والله انا وصلني حال، جبنا لكم شيخ المتصوفين، ماذا قال سيدي عبد القادر الجيلاني؟ قال له: اخسأ يا عدو الله، ان الله يقول. هذا معنى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. الله يقول، أنت تأتي تقول لا يمكن أن يتخالف، والوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في وحي، جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي آخر الأنبياء والمرسلين، من أين تأتي بالوحي؟ صارت المسألة واضحة جدا إن شاء الله. كتاب أحكام الجهاد، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين، وينبغي أن يكون هذا الدين محفوظا. ولذلك ينبغي من أجل حفظ الدين أن نبذل المال والنفس من أجل إبقاء الدين، ولكن هذا الجهاد ينبغي أن يكون منظما، ليست مسألة فوضى، لابد أن تكون هنالك دولة، لابد أن يكون هنالك جنود، لابد أن يكون هنالك مال، لابد أن تكون هنالك خطة، لابد أن تكون هنالك مراقبة للثغور، لابد أن نعلم أن القتال يعود علينا بالفائدة أم فقط لو تحركنا أبدنا؟ لا، دائما هنالك فكرة صحيحة لابد أن تكون شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم، كل ذلك إن شاء الله الشيخ سيتكلم عنه. كتاب أحكام الجهاد أي القتال في سبيل الله، ولننظر إلى هذه الكلمة أولا. في سبيل الله، لا يوجد قتال تحت راية من الرايات مهما كانت ومهما عظمت، لا أريد أن أعدد رايات الدنيا بأسرها. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأمر، بعض الناس يقاتل حمية يعني، وبعضهم يقاتل شجاعة، وبعضهم قال في النهاية: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك في سبيل ما ادعى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: وما يتعلق ببعض أحكامه. والأصل فيه أي الدليل من كتاب الله عز وجل قبل الإجماع، يعني العلماء أخذوا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وأجمعوا على أن هذه الآيات وهذه الأحاديث توجب علينا الجهاد في سبيل الله عز وجل. كآيات، لا يريد أن يتعرض لكل الآيات، ولكنه بين كقوله، يعني مثل قوله تعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقوله تعالى: واقتلوهم حيث وجدتموهم. وأخبار كخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وخبر مسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد جرت عادة الأصحاب تبعا لإمامهم الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب، فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول، يعني نبدأ بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم كيف بدأ وكيف كان حال جهاد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في رمضان وهو ابن 40 سنة، وقيل 43، وقيل 43، يعني ابن 43 واربعين سنة، وآمنت به خديجة، ثم بعدها قيل علي وهو ابن 9 سنين، وقيل 10، وقيل أبو بكر، وقيل زيد بن حارث. على كل حال لا منافاة بين هؤلاء، فإننا نقول أول من آمن به من النساء خديجة، وأول من آمن به من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من آمن به من يعني العبيد زيد بن حارث، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم أمر بتبليغ قومه بعد 3 سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأول ما فرض عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل، ثم نسخ بما في آخرها، يعني قيام الليل، ثم نسخ بالصلوات الخمس: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ بالصلوات الخمس: ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، ونحن نعلم أنه قد فرض عليه في ذلك الوقت 50 صلاة، وبعد ذلك أخذ يسأل ربه حتى خفف عنه إلى 50 بأجر 50 صلاة. إلى بيت المقدس بمكة بعد النبوة ب10 سنين و3 أشهر، ليلة 27 من رجب، وقيل بعد النبوة ب5 أو 6، وقيل غير ذلك. ثم أمر باستقبال الكعبة، يعني قد نرى تولي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم فرض الصوم بعد الهجرة ب2 تقريبا، وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله، وفي السنة الثانية، قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة، حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر، وفيها ابتدأ صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى. ثم فرض الحج 6 وقيل 5، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة. سؤال، هل حج قبل الهجرة؟ يقول العلماء حج واعتمر حججا لا نعرف عددها، يعني لم تكن هذه كانت قبل الهجرة ولم تذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقيم بمكة لا يعرف، ولباسهم كان قريبا من لباس الإحرام، ولذلك لا يعرف الإنسان هل حج أكثر، فلذلك يقولون حج حججا كثيرة قبل الانتقال إلى المدينة المنورة ولا يدرى عددها. أما الحجاج التي حجها وكان فيها معلما للناس بقوله خذوا عني مناسككم، كانت حجة واحدة وأربع عمر، واعتمر 4، وكان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، كان الجهاد فرض كفاية، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان. الحال الأول أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية، يعني يجب علينا أن نتعرض لهم في كل سنة مرة أو مرتين، كل المسلمين لا، بعض المسلمين، إذا فعله من فيهم كفاية، يعني ولو الجيوش التي لهم كفى ذلك الأمر، سقط الحرج عن الباقين. هم الآن ننظر كم هو الفرق ما بين ذلك العهد وهذا العهد. اليوم في كل يوم يتعرض أعداؤنا علينا بجونا وأرضنا وبحرنا وفي عقر دارنا، ويأخذ من ممتلكاتنا ونحن ننظر إليه، وأحيانا نطلب منه أن يكون عضوا في حل مسألة ما يسمى بالسلام. نسأل الله السلامة والعافية. من الغريب أن العالم يهتز لموت يهوديين، وتهدم البيوت ويموت العشرات، ولا أحد يتكلم بذلك لا في الإذاعات ولا في الصحف ولا في المؤتمرات، دليل على أن الكفر كله ملة واحدة، لأن هذا شأن فروض الكفاية. بعد ذلك قال وشرائط وجوب الجهاد 7. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين.